يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 20. أخوات. أخوات. أخوات. أخوات. أخوات. ياسر. ياسر. ياسر. ياسر. ياسر. جلسنا. جلسنا. جلسنا. جلسنا. جلسنا. أمام. أمام. أمام. أمام. أمام. البيت. البيت. البيت. البيت. البيت. نقطة. La phrase entière. أخوات ياسر جلسنا أمام البيت. أخوات ياسر جلسنا أمام البيت. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.